بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يكون الكلام على يوسف، على باب فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديثا واحدا في فضائل يوسف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام أكرم الكرماء، أكمل الكرماء بنص النبي، لأن النبي لما سئل قيل له: من أكرم الناس؟ في الدرجة الأولى أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هذا أكرم الناس. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن الخليل. نوعية الكرم: نبوة، علم، نسب، يعود إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. النبوة: يوسف، يعقوب، إسحاق، إبراهيم. قالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسأله، نحن نريد أمر آخر غير هذا. فهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصودهم: من أكرم الناس في النسب والحسب وفي درجة العشيرة والقبيلة؟ فهم النبي ذلك. النبي أولا بدأ بالأمر الكريم العظيم عند الله، الأمر الكريم العظيم عند الله التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال الله جل وعلا هاشمي أو قرشي، لا، فضلا عن غيرهما. قرشي هاشمي هذه درجة عالية، النبي من قريش، النبي من بني هاشم، وجميع الأحساب والأنساب دون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أخشاكم لله، أطوعكم لله، أعبدكم لله، من يخاف الله. ولو لم يكن جميلا، لو لم يكن نسيبا، ولو لم يكن غنيا، ولو لم يكن ما دام أنه يتقي الله هذا في الدرجة العالية. بلال بن رباح حبشي، قال النبي له مرة: يا بلال، أنا سمعت خشخشتك في الجنة، خشخشة نعلك في الجنة رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، أنا سمعت خشخشة نعلك في الجنة، ماذا كنت تعمل؟ إيش العمل الذي تعمله حتى دخلت الجنة وسمعت خشخشة نعلك في الجنة؟ ما قال النبي هذا لأبي لهب، وما قال النبي هذا لأي أحد، وإنما قال هذا لبلال. قال: يا رسول الله، أنا لا أتوضأ وضوء إلا وأصلي عقبه ركعتين، هذه عادتي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو السبب صلى الله عليه وسلم. فالتقوى التقوى التقوى، وليعتز المرء بالتقوى، وليخشى الله تعالى، فإذا خشي الله تعالى واتقاه رفع الله شأنه ورفع الله قدره وكان الله تعالى معه. وتذكر أنني قلت لك في هذا المجلس غير ما مرة أن الحبشية الجارية التي كانت لحي من أحياء العرب هاجرت وآتت إلى طيبة لأنهم اتهموها في وشاح. الأولاد الصغار لا يلبسون ثياب ولا يلبسون قمص، وإنما الولد الصغير يلعب، رأينا هذا، وهذا اليوم لا يوجد والحمد لله. يأخذون سيور من جلد ينظمونها حتى تستر به سوءته قبله ودبره، لا ثوب ولا شيء، كان موجود وراح والحمد لله، الله لا يعيده. اتهموها في هذا، وإذا بالذي سرق الوشاح حدأة، تاتت الحدأة وإذا بالوشاح تلقيه أمام الخلق، نجاها الله تعالى. ليست هي السارقة، إذا لا تقيم مع قوم على هذا الحال. هاجرت إلى المصطفى، ضربت لها خيمة في المسجد، هذا صارت تقوم المسجد، تكنس المسجد، تذهب إلى عائشة، تقيل عند عائشة الضحى مع عائشة، لكن لا تجلس مجلسا مع عائشة إلا وذكرت بيت من الشعر: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. سألتها عائشة: أنت ما جلست إلا قلت كذا؟ قالت: قصتي كيت وكيت وكيت. ماتت ليلا، الصحابة كرهوا أن ينقذوا النبي، غسلوها، كفنوها، أحسنوا أمرها، صلوا عليها، كرهوا أن ينقذوا رسول الله، دفنوها. لما مضت أيام ما رأى النبي المرأة، النبي حاله ليس كحالنا، إذا كان بجواري فقير والله لا أبالي به، أنا ما أعرف اسمه ولا أعرف حاله، وأغري أولادي عليه، أغري أولادي عليه على هذا الفقير، إيش يجيب الفقير بجوارنا؟ الفقير يذهب إلى الخلاء ويموت هناك. لا، النبي ما كان على هذا الحال، والإسلام ليس على هذا الحال. جاري يا أخي، جار جار جار، السمو يقول: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. أنا ما يضرني هذا لأن جاري عزيز، لكن المجتمع لسبب الجهل وعدم معرفة هذه المثل، والله يلقى جاره حتى السلام عليكم ما يقول له، وربما أن الجار يسلم، الجار يسلم، فإذا سلم الجار فقير وضيع حقير ليست له درجة ولا منزلة، مشيها امشي بس. بل قال لي ثقة والله، قال لي: أنا سلمت على إنسان، نزل جار عليهم، فلما قابلت رجلا منهم السلام عليكم ورحمة الله، قال رد علي في اليوم الأول، لقيته مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله، نظر إلي نظر هكذا ورد، اليوم الثالث سلمت عليه دعاني، تعال يا أخي أنت ما لك عندي؟ إيش خليك تسلم علي؟ لك حاجة عندي؟ بعد اليوم ناس سلم علي. هذا وضع المجتمع المسلم اليوم مع الأسف. وربما أن ألقى جماعة ثلاثة أربعة خمسة أعرف واحدا منهم فأقف وسلم عليه، البقية لا أصافحهم ولا أسلم عليه. هذول ما هم معرفة، المعرفة هذا واحد. السبب ما هو؟ تريدون أن أقول السبب؟ ما قرأنا سنة رسول الله ولا وقفنا على آداب المصطفى، ولو قرأنا آداب المصطفى لكان الوضع مغاير لهذا الحال. شاهد من الكلام أن التقوى التقوى، فإذا وجدت التقوى كان شيء. الجماعة ما يريدون التقوى ولا يريدون مسألة أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، وإنما يسألون عن معادن العرب وأصول العرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط. خيارهم في الجاهلية، ننظر في زمن الجاهلية قبل الإسلام الأوضاع العربية في ذلك الوقت، الطبقات العربية في ذلك الوقت، المبرزين المقدمين عند العرب في الجاهلية كذلك المراتب هي هي، لكن بشرط إذا فقهوا. إذا فقهوا، إذا علموا الفقه، والفقه كتاب الله وسنة رسول الله، يعني إذا كانوا دخلوا في الإسلام وعلموا الإسلام وعقلوا الإسلام. فإذا ما علموا الإسلام تطبعوا به، ومتى ما تطبعوا به زالت النعرات وزال السوء وزال الشر، لأن الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الشرط، هذا القيد شديد. ومن غير شك، وكما قلت مرارا وأقول مرارا وتكرارا، أن الله تبارك وتعالى فضل جنس العرب على جنس العجم. هذه حقيقة يجب أن تعلم. الله تعالى اختار جنس العرب على جنس العجم ككل. واختار الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، ومن بني كنانة بني هاشم، ومن بني هاشم اختار نبينا محمد وأرسله للناس كافة. إذن مراتب العرب أيضا تتفاوت، أجلها وأعظمها بنو هاشم الذين منهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد فاوت بين الناس في المراتب، وكما قال: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. لكن على من رفع الله شانه وقدره أن يعلم أن هذا الشان والقدر لا يعتبر عند الله ولا يبالى به إلا إذا فقه كتاب الله، وإذا فقه شرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا بقي في جهل، وكما يقولون: ما أعرف كوع من بوعه. لو سألته فين كوعك فين بوعك، ما يعرف الكوع ولا البوع، فضلا عن أن يعرف الكرسوع، في كوع وفي بوع وفي كرسوع. سله لا يعرف، سله عن أركان الإسلام لا يعرف، أركان الإيمان لا يعرف، نواقض الوضوء ما يعرف، معنى لا إله إلا الله ما يعرف، الأمور التي تعبدنا الله جل وعلا بها ما يعرف. إيش ينفع نسبه وحسبه وأنه متفضل؟ الفضل بتقوى الله. وتحضرني الآن قصة وقعت لزيد بن علي، علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زيد بن علي ابن جارية دخل على هشام بن عبد الملك الخليفة، فلما دخل عليه قال له الخليفة: يا زيد بلغني أنك تلتمس الخلافة، أنت تطلب الخلافة حتى تكون خليفة وتزول الخلافة والملك عنا نحن بني أمية في مجلس، وكيف يكون ذلك وأنت ابن جارية؟ أنت ابن جارية ومع هذا تلتمس أن تكون خليفة؟ هذا من العجب العجاب. هذا زيد بن علي بن أبي طالب. فقال له زيد بن علي: أما التماس الخلافة فذلك غيب، فذلك غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فإن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل من هاجر، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل جعل الله جل وعلا سيد الخلق من نسله، من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وإسحاق ابن يعقوب من سارة، سارة ليست بجارية، وجعل الله تعالى من نسله بنو إسرائيل الذين جعل الله تعالى منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. القضية ما هي قضية نسب وحسب، هذا حسيب ونسيب من سارة، سارة ليست مملوكة ولا جارية، ولكن يعقوب ولد إسرائيل، بنو إسرائيل اليهود الله ذكر في كتابه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإسماعيل عليه السلام ابن هاجر ابن الجارية، انظر سيد الخلق منه ومن نسله. كل هذا يدلنا على أن العاقل، على أن المسلم، على أن المؤمن إن اختاره الله تعالى وجعل نسبه عظيما عاليا، وهذا من الله، ما اكتسبته بنفسك، وإنما الله جل وعلا وهبك ذلك، كمل ذلك بالتقوى. فإذا أكملت ذلك بالتقوى أدناك الله، أحبك الخلق. ولكن إذا افتخر بالحسب والنسب وأنا وأنا وأنا، والله يوجد في العالم من لا يعتبر هذا الذي يقول أنا شيء، مهما بلغ من الحسب والنسب يوجد من يقول ليس بشيء. الآن ألمانيا، ترى ألمانيا أنها فوق الجميع، يقول ألمانيا فوق الجميع، لا أسيوي ولا إفريقي ولا شرقي ولا غربي، بل ألمانيا فوق الجميع. اليهود يسمون جميع العالم أميين، أميين ليسوا بشيء، دماؤهم ليست دماء حرة، الكل لا بد أن يكونوا عبيد لليهود. الشرقي الأسيوي لو ذهب اليوم إلى أمريكا يمنع من الدخول في بعض الفنادق لأنه أسيوي من آسيا، لا يعتبر شيء. ولذا لا يفتخرن الإنسان بحسب ولا نسب، وإنما عليه أن يفتخر بالتقوى. ولذا لما أوفد أهل المدينة أوفدوا وفدا، لما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة، فلما ذهب وفد المدينة تقدم للكلام غلام صغير، فلما شرع يتكلم قال له عمر بن عبد العزيز: يا غلام اسكت، وليتكلم من هو أسن منك، الذي أكبر منك سن هو الذي يتكلم. قال الولد الغلام: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولو كان بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة في من هو أكبر من سن، أنت ما جئت، وإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. فإذا أعطى الله جل وعلا العبد قلبا عاقلا ولسانا ناطقا، عالم صالح تقي بز. وقال لعمر بن عبد العزيز: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. حسيب نسيب مرتفع، هيا قل له قوم اخطب. ايش يقول لك؟ اخطب ماذا يقول؟ تحدث ماذا يتحدث؟ لكن ان قرن ذلك بالعلم والتقوى، والعلم المجرد لا ينفع، العلم المجرد لا ينفع. بلعام كان من اعلم الخلق، ابليس لعنة الله تعالى عليه كان من اعلم الناس حتى صار في السماء يعبد الله مع الملائكة، ولكن لما قال الله تعالى له اسجد لآدم أبى أن يسجد لآدم، ماذا حصل بعد ذلك؟ لذا العلم المجرد غير نافع، الحسب المجرد غير نافع، وإنما الذي ينفع العبد وإن كان عبدا حبشيا راسه زبيبة إذا كان تقيا عند الله، فإن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب جامع مانع، جامع مانع. تسألوني عن معادن العرب، العرب معادن لا شك، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الإسلام لما جاء الإسلام لا يدفع ولا يمنع، بل الإسلام دعانا إلى أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحامنا. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، اجعل معرفة النسب والحسب سبب للوصل لصلة الرحم، لأن الله تعالى يقول شعوبا وقبائل لتعارف. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسيبا نسيبا، وكان جامعا لأنساب العرب، وكتب الأحساب والأنساب موجودة، المكتبة الإسلامية مليئة بها، مليئة بها. يا ليتنا نقرأ، شغلنا البلوغ، شغلنا البلوغ، شغلنا الفيديو، شغلنا الدش، شغلنا وشغلنا وشغلنا. ولو أردت من إنسان اليوم أن يذكر لك خمسة من أجداده لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه اشتغل بغير هذا. وهذا أمر مهم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا الأمر. ولو رجعت إلى كتب التاريخ ورجعت إلى كتب أسماء الصحابة والتابعين وتابع التابعين تجد أنه يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان يعود إلى فلان يعود إلى فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى معد ابن عدنان، ومعد ابن عدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بفضل يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أوصيك أيها الأخ، ويا ليتك تسمع بنصيحتي، فتعود إلى قصص الأنبياء وتقرأ بالمناسبة قصة يوسف، فإنها قصة عظيمة جليلة، الله تعالى ذكرها في كتابه. وقد قلت لك إنها قد أفردت سورة تسمى سورة يوسف، فيها من الأخبار والأمور العقيدة، التوحيد، الصلاة، التقوى، العفاف، الكرم، المروءة، العلم، الشهامة، كل ذلك موجود في هذه السورة. وأنا أوصي بأن نعود إلى أن نقرأ قصص العرب، سيرة النبي، اقرأوا قصص العرب، فيها مثل وأمجاد وخير وفضائل، أولى من البعكوك وأولى من سيدي وستي ومن مجلة العربي ومن ومن. ارجعوا إلى الأصول، ارجعوا إلى الأصول، اقرأوا أمثال العرب، والله تجدون الخير الثر، وتجدون الأمر العظيم الذي يملأ قلوبنا تقوى لله، ويملأنا إيمانا بالله، ويعيدنا إلى الأمجاد السابقة التي كانت عليها الأجيال الماضية الذين دون التاريخ لهم ما لم يدون لأي أمة ولا لأي جيل. ولكن مع الأسف كما قلت بلوغ وجلسات لا تنفع، ليس فيها إلا غيبة، وليس فيها إلا حقوق للوالدين وليس فيها إلا هذر ومذر وكلام فارغ ولا تعود لنا بأي نفع وما إلى ذلك. ونحن نعتقد أن هذه المجالس هي مجالس الكمال، مجالس الرجولة. انظر واذهب إلى الكازينوهات مليئة بأي شيء، بالتقوى، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة على رسول الله، بأي شيء يعود لنا إلى الخير. لا والله، لا يعود لنا إلا بالندم والحسرة والندامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة وندامة، يا ليتني ما جلس هذا المجلس، لو ذهبت إلى داري ونمت لما كتب الله تعالى عليه هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلس لا ينهض إلا وقد استغفر الله 70 مرة. الصحابة يحصون النبي: استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة. وإذا جاء يمشي يقرأ دعاء المجلس، دعاء المجلس. المجلس له دعاء، يختم المجلس بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا ينهض النبي من مجلس ما من المجالس، ومجالسه صلى الله عليه وسلم مجالس عبادة وتقوى، إلا وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.